النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب يا رب إبراهيم استغفر لأبيه، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والله لا يخلف وعد أنبيائه، إذا وعد النبي وعدا فإنه ينفذه، وقد وعد إبراهيم أن يستغفر لأبيه، فقال له رب أنفذ وعدك واستغفر ولكني لن أغفر لهم أبدا. وبهذا نفهم الآيات، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال إني بريء منك. لماذا؟ إن إبراهيم لأواه حليم. وقد بين لنا المولى تبارك وتعالى أن إبراهيم قدوة وأنه أسوة، كما كان النبيون قدوة وأسوة. قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي بهم يا محمد. وقال له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هذا هو استغفار إبراهيم لأبيه، سجله القرآن، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولكن هل يغفر الله له؟ هذه القصة تبين لنا الحقيقة وتجليها لنا واضحة. يؤتى بإبراهيم وبأبيه يوم القيامة، فيأتي أبوه وعلى وجهه قترة وغبرة، وجهه أسود كأنه قد عفر بالتراب من شدة الخوف وتوقع العذاب وشدة الهول الذي عاناه منذ الموت وإلى البعث. يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجه أبيه قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، ألم أقل لك يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ألم أقل لك يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ألم أقل لك لا تعصني. فيقول له أبوه وكأنه قد وجد قشة ينجو بها من الغرق، فاليوم لا أعصيك يا إبراهيم، الآن لا أعصيك، لكن كن شفيعا لي، كن سببا لنجاتي. فينظر إبراهيم إلى السماء ويقول ربي قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، وأنت يا رب استجبت دعواتي ووعدتني هذا الوعد أنني لا أتعرض للخزي يوم القيامة، وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، أن يكون في النار، أن يكون في الدرك الأسفل من النار. فقال الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على المشركين، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، إني قد كتبت على كل كافر ومشرك أن يبقى في النار خالدا مخلدا فيها لا يخرجون منها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، إني حرمت الجنة عليهم. وكأن إبراهيم يجد في قلبه حزنا ويجد في قلبه غصة ألا يستجاب دعاؤه ولا يؤبه لشفاعته، فيقول الله عز وجل أو تقول الملائكة يا إبراهيم انظر من تحت رجليك، فينظر إبراهيم إلى تحت رجليه فيجد ذيخا متلطخا بالعذرة. الذيخ هو الضبع، والضبع هذا حيوان مفترس وحيوان غير نظيف، حيوان دائما أبدا يكون متلطخا بالدماء، متلطخا بالقاذورات، وحيوان شكله منفر، بل إن الضباع إذا اصطادت فريسة تنهش لحمها وهي حية. الإنسان حينما يرى منظر الضبع يأنف يشمئز. انظر يا إبراهيم من تحت قدميك، فنظر فإذا هو بذيخ متلطخ بعذرته، أي ببرازه وما يخرج منه. فإذا إبراهيم يأنف ويفر منه، فيؤخذ بقوائم هذا الذيق هذا الضبع فيلقى في النار، كأن الله مسخ آزر أبا إبراهيم، هذه الصورة المنفرة، مسخه ذيخا ثم أمر به أن يلقى في النار، مع أن آزر هو أبو إبراهيم. ويحلو لبعض الناس أن يقول إن آزر ليس أبا لإبراهيم، يخالفون صريح القرآن إذ قال لأبيه، ويخالفون صريح السنة، يلقى إبراهيم أباه آزر، بل ويزعمون أنه عمه. لماذا؟ لأنهم بنوا منهجهم على أن النبي لا يمكن أن يولد من أب كافر، بل ويزعمون أنه عمه، فيخالفون ظاهر القرآن وصريح السنة بناء على منهج فاسد يقول إن أبوي أي نبي لا بد وأن يكون من المؤمنين، وكذلك أجداده إلى آدم، ولا أدري من أين جاءوا بهذا التحكم. ومعلوم أن كثير من أنبياء الله ورسله كانوا يبعثون في مجتمع لا يعرف توحيدا، بل أطبق أهله على الكفر. إن أهل الجاهلية كانوا جميعا على الكفر إلا من رحم الله منهم، ممن كان على الحنيفية السمحة كزيد بن عمرو بن نفيل، أو من كان على دين النصرانية الحقة كورقة بن نوفل وسلمان الفارسي والقس الذي علمه الدين الحق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجاهلية، عبد الله بن دعان، وكان كثير الكرم والإطعام للفقراء والمساكين، أهو في الجنة؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في سكرات الموت، طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله أنافح بها عنك يوم القيامة، فأبى أبو طالب، وكان آخر ما تكلم به أنه على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حزينا كئيبا، وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآيات، لأن المشرك لا مكان له في الجنة، هو خالد مخلد في النار. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية فيها الهدى، فيها العجائب، فيها العجائب.